أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا you

فلولا إذا بلغت الحلقوم وَأَمَّا إِنْ كَانَ فسلام لك من أصحاب اليمين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم وعلى وهو في كل شيء عليم. إنا صدقت إليه فيما كل وأبدعت فيما أحدعت وقلت وقولك الحق يا أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإخوة الإيمان والإسلام قد عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور إبراهيم عبد العزيز المسلمي القارئ والمقيم من بيرن. نقلنا عليكم من داخل الهندسة الفنية لمكبرات الصوت التابعة للإمارة ومخازن الفراشة لصاحبة باشمهندس السيد اللسي والسيد سعد بكفر سليمان البحري. شكر الله سعيدكم جميعا للأسرة خالص العزاء. أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.